الأخ عبد الراضي بيقول إن عمه توفي وباع منزله لبناته الثلاثة بيع وشراء قبل ما يموت حتى يحرم الآخرين من الميراث، وهو كان ليه ولد توفي قبله، توفي في حياته، وفي ناس تانيين مستحقة، فالمحامي أخبرهم إن العقد عنده، فهل يسحبوا العقد ده ويحرموهم من ده وبعدين يبدأوا يوزعوا التركة ميراث شرعي أم ماذا يفعلون؟ فليسمع جيدا أخي السائل وكل من له صلة بتلك المشكلة، وهذه مشكلة من المشاكل العامة التي تخص كثير من بيوت المسلمين للأسف الشديد. ما فعله عمكم ظلم، وعمكم هذا ظالم، واعلموا جيدا أنه بعمله هذا وبصنيعه هذا محبوس عن الجنة ويعاقب على فعله هذا، لأنه منع حقا شرعه الله وفرضه الله. ونبينا في الحديث الصحيح ما معناه قال: لا وصية لوارث، والبنات ورثة يأخذن الثلثان إن كن أكثر من اثنتين، ثنتين فصاعدا، ثم بعد ذلك الباقي ثلث يقسم على بقية الورثة. أبناء ابنه الذين مات أبوهم في حياة جدهم أو في حياة أبيه لهم حق يسمى بالوصية الواجبة، يأخذون نصيب أبيهم لو كان على قيد الحياة. إذن لو أرادوا رحمة هذا الرجل ورفع العذاب عنه في قبره ويوم القيامة يعيد الوضع إلى نصابه الصحيح، فيقسم قسمة شرعية، بمعنى البنات الذين عقد العقد معهم يتنازلوا أو يمزق هذا العقد كأن شيئا، ثم يقسم حسب شرع الله. إذا أصرت البنات على هذا العمل أبوهم يعذب وهن يعذبون على هذا. لعل إحداهن تقول: وأنا مالي ده أبويا اللي كتب لي، لكنك رضيتي بظلمه وبمعصيته لربه، والرضا بالكفر كفر، والرضا بالمعصية معصية. نعم.